الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس العقيدة التي نتدارس فيها كتاب مختصر معارج القبول ولا زلنا في الجزء الثاني في الفصل الثاني الذي تحدث فيه المصنف عن الإيمان وعن أركان الإيمان فوصلنا إلى صفحة 160 قال ثانيا أركان الإيمان الركن الأول قال الإيمان بالله وهذا لم نفصل فيه لأنه سبق بالتفصيل في الجزء الأول يعني أول الكتاب تجد فيه تفصيل لتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات ولذلك في هذا لم نفصل فيه قال المقصود بالإيمان بالله الإيمان بإلهيته وربوبيته والإيمان بما له من صفات الكمال مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل وأن كل ما سمى الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الكل حق على حقيقته على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته طبعا الكلام ده اتشرح بالتفصيل في شهور معدودة يعني الكلام ده في شهور قعدنا نشرح فيه واضح ولذلك نحيل الإخوة على بداية هذا الكتاب أول الكتاب عندك الفصل الأول كله إلى صفحة 65 أو 66 كتاب إلى صفحة 66 شوف من أول الكتاب ل 66 تجد تفصيل هذا الإخوة اللي حضروا معنا هيراجعوه اللي ما حضرش معنا ومتابع معنا في الكتاب هيراجع التسجيلات وهيستفيد من شرح هذه الكلمة يبقى خلاصة الكلام أن أول ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله يعني أؤمن بالله يعني أؤمن بربوبية الله أن الله هو الخالق المدبر الرازق سبحانه وتعالى دي اللي هو إيه توحيد الله بأفعاله توحيد الله بإيه بأفعاله أما توحيد الإلهية توحيد الله بأفعال العباد وده الحق حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به ولا يشركوا به شيء الأمر الثالث أو النوع الثالث من التوحيد أن نؤمن بأسماء الله وصفاته نؤمن بما سمى الله به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم الله له أسماء حسنى وصفات عليا فنؤمن بهذه الأسماء والصفات نؤمن بأن الله السميع البصير العليم القدير إلى آخر الأسماء الحسنى والصفات العليا ودي برضو بالتفصيل وتفسير كل اسم ومعنى كل اسم والمستفاد من كل اسم الكلام ده قلناه بالتفصيل باختصار خلاص تؤمن بالصفات أن الله له صفات إن صفة العلم القدرة الإرادة الصفات الذاتية صفة الوجه صفة اليد كل دي نؤمن بها الصفات الفعلية صفة المجيء صفة النزول بالك كل دي صفات نثبتها لله سبحانه وتعالى نثبتها لله من غير تكييف لا نكيف يعني مثلا الرحمن على العرش استوى نؤمن بأن الرحمن استوى على العرش كيف استوى الله أعلم ليس كمثله شيء وهو السميع الايه البصير يبقى ديت اركان دي الانواع التوحيد الثلاثه الركن الثاني وده اللي فصل فيه بقى لان ما اتشرحش قبل كده قال الركن الثاني الايمان بالملائكه الايمان بالملائكه الايمان بالملائكه قال مما ورد في صفاتهم انه عباد لله عز وجل انهم عباد الله عز وجل يبقى اذن الملائكه اول حاجه نؤمن بها نؤمن بوجود الملائكه نؤمن بوجود الايه الملائكه لان الله ذكرهم وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمن بوجود الملائكه وانهم عباد لله ليسوا بآلهة لان في ناس عبدت الجن وعبدت الملائكه واخد بالك فنؤمن انهم ليسوا بآلهة وانهم ليسوا آلهة كما يعتقد النصارى لان النصارى بتعتقد ان جبريل عليه السلام اللي هو الروح القدس احد الاقانيم الثلاثه بيقولوا باسم الاب والابن والروح الايه القدس خلاص فكلمه اقنوم عندهم يعني شخص فبيزعموا تعالى الله عما يقول الصالحون علوا كبيرا بيزعموا ان الله عز وجل له ثلاث شخصيات يتجلى فيها اللي هي شخصيه الاب وشخصية الروح القدس اللي هو مين؟ ها؟ جبريل فبيزعموا ان جبريل اقنين من الاقانيم فيعبدونه من دون الله الله سبحانه وتعالى على انه ايه نقلون من الايه ناقلين. فنحن نؤمن بان جبريل عليه السلام ملك من الملائكه وليس الها. كذلك ايضا ليسوا ببنات الله كما زعم اهل الشرك واهل الكفر كما اعتقد اليه المشركون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد ايه مكرمون. مين اللي قال ان الملائكه بنات الله؟ ها مشركوا العرب. مشركوا الايه؟ مشركوا العرب هم الذين قالوا ذلك. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد المكرمون. ايه دي في سوره ايه؟ ها سوره الانبياء. دي في سوره الانبياء. لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. الكلام ده طبعا مش موجود. اللي عايز يكتبوا يزيدوا يكتبوا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى أيضا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عم إيه يصفون بسورة إيه؟ سورة إيه؟ الصفات. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجماعة المشركين قبحهم الله قالوا أن الله ناسب الجن فأنجب منهم الملائكة. نعوذ بالله من الضلال والخذلان. ولذلك الجماعة المشركين بيقولوا إيه؟ إن الملائكة بنات إيه؟ إن الملائكة بنات الله. حتى ربنا سبحانه قال وجعلوا لله إيه؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيه؟ إناثا. خلاص أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يبقى جعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قالوا إن الملائكة بنات الله قبحهم الله فيما قالوه هذا القبح. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. يبقى نؤمن بوجود الملائكة، نؤمن أنهم عباد لله مكرمون ليسوا بآلهة وليسوا بنات الله وليسوا بنات الله. تعالى الله عما يقول الكافرون والمشركون علوا كبيرا. ونؤمن أن الله خلقهم من نور لعبادته. الملائكة مخلوقة من يا جماعة من نور. إيه الدليل على أنها خلقت من نور؟ ففي الصحيح عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. المارج اللي هو الخلط. المارج اللي هو الخلط وقيل المارج اللي هو طرف النار. فالمارج اللي هو الايه الخط مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فالمروج اللي هو ايه ها اللي هو الايه ها اللي هو الاختلاط. فخلقت الجن من مارج من نار من خليط النار. وخلق ادم مما وصف لكم. مما وصف لكم اللي هو ايه من طين من سلاله من طين من حمأ مسنون من تراب. واضح. فمما خلق لكم يعني من طين. ومما ورد في صفاتهم ايضا انهم اولو اجنحه. ان الملائكه من صفاتهم الخلقيه من الصفات الخلقيه ان لهم يا جماعه لهم اجنحه. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وطبعا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل عليه السلام على خلقته مرتين راه وله 600 جناح. واضح. فاذا في ملائكه لها جناحان ثلاثه اجنحه الى اكثر من ذلك. ومما ورد في صفاتهم ايضا انهم كيفيه صفوفهم عند الله تعالى. الملائكه طبعا ربنا خلقها للعباده فمنهم ملائكه سجود مخلوقين للسجود منهم ملائكه ركع مخلوقين للركوع. واخد بالك يسبحون الليل والنهار ايه لا يفطرون. خلاص. يبقى الملائكه في ملك كل صنف من الملائكه له وظيفه. ففي بعضهم مخلوق للعباده للعباده فقط. وفي بعضهم بيدخل البيت المعمور بيطوف في البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك بيدخلوه ما يعودوش له تاني. شوف تخيل بقى دي. وما يعلم جنود ربك ايه الا من الصفات. صفات الملائكة النظام اللي هم بيصفوا في العبادة نظام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. واضح الكلام؟ يبقى إذن الملائكة تقوم بعبادة الله ويقومون في ذلك صفوفا بنظام. برضو من صفاتهم اللي بنؤمن بها أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، يسابقون إلى امتثال أوامر الله ولا يتأخرون عن امتثال أوامر الله. قال تعالى، طبعا برضو اللي مش مكتوب اكتبوا، يعني في حاجات أنا بقولها مش موجودة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر ويفعلون إيه؟ ما يؤمر ويفعلون ما يؤمر. والآيات اللي ذكرناها في سورة الأنبياء: لا يأمن العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالملائكة تبادر إلى امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. قال: ثم هم بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام. يعني بدأ يتكلم هنا عن أقسام أو وظائف الملائكة، اسمها دي وظائف الملائكة. يبقى احنا أولا بنؤمن بوجود الملائكة، نؤمن بأن الملائكة خلقت من نور، أنهم عباد لله مكرمون، ليسوا بآلهة، ليسوا بنات الله كما زعم المشركون، وأيضا أنهم يمتثلون أوامر الله عز وجل، لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون. أيضا أن الملائكة منظمة في شؤونها، أنهم يصفون صفوفا، يترسون في الصف، يتمون الصفوف الأول، وأن الله عز وجل وكلهم بوظائف وأعمال وأقدرهم على ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة والطاقة على القيام بالأعمال التي وكلهم الله به. قال: فمنهم واحد، فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. قال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. تتمة الآية في البقرة: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. المقصود بالعداوة هنا عداوة من اللي عدا الملائكة؟ اليهود. اليهود عادوا جبريل. ايه عداوة بقى اليهود لجبريل؟ من بغي اليهود وحسد اليهود وعناد اليهود، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد. طبعا هو عندهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم فينا يا جماعة في التوراة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكما قال عمرو بن العاص: إن الله وصف نبيكم في التوراة ببعض ما وصفه به في القرآن، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولم يقبضه الله إلا حتى يقيم به الملة العوجاء فيوحد الله فيقول لا إله إلا الله فيفتح به أعين عمياء وأذان صم وقلوبا غلفا. دي بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فهم راحوا له قالوا له: يا محمد، من الذي يأتيك بالوحي؟ من اللي يجي لك بالوحي؟ فقال جبريل عليه السلام. قالوا: إنه عدونا، لو قلت أنه ميكائيل لاتبعناك. واخد بالك؟ طب هو جبريل عليه السلام بيجي بالعذاب احيانا؟ هم طبعا بيقولوا انه عدونا. ليه؟ لان اللي اهلك قرى قوم لوط مين؟ جبريل عليه السلام. حملهم على طرف جناحه، على طرف جناحه، حتى صعد بهم الى السماء، حتى سمعت الملائكه نباحك الى بهم، ثم اسقطهم او قلبهم على رؤوسهم. فهو اللي بياتي بالعذاب، لكن هو الذي ياتي بالايه؟ بالوحي. الاساس ان هو اللي بيجي بالوحي، لكن احيانا يكلف جبريل عليه السلام ببعض الاعمال طاعه لله عز وجل، زي ما اهلك قوم لوط، وكما صاح بثمود قوم صالح، هو الذي صاح بهم، واخد بالك، وكما قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. جبريل عليه السلام كان على رأس الملائكة الذين قاتلوا مع المؤمنين في غزوة بدر. وكذلك أيضا قيل في غزوة بني قريظة أنه كان موجودا وهو الذي ألقى الرعب في قلوبهم. فجبريل عليه السلام الأساس أنه بيأتي بالإيه؟ بالوحي. فاليهود من عنادهم وكفرهم قالوا لا، طالما اللي بيأتيك جبريل مش هنؤمن بك، لو كنت قلت ميكائيل كنا آمنا بك. فنزلت الآيات من كان عدوا لجبريل لما مين؟ اليهود، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة التوراة والإنجيل وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافر. يبقى اللي موكل بالوحي مين يا جماعة؟ جبريل. طيب وأحيانا بيقوم بأعمال إيه أخرى؟ أحيانا يقوم بأعمال إيه؟ زي مثلا النزول في ليلة القدر. النزول في ليلة القدر إيه؟ تنزل الملائكة والروح فيه، الروح اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة، دي وصف جبريل عليه السلام إنه مش قوي بس ده شديد القوة، ذو مرة هيئة حسنة، منظر جميل هيئة حسنة، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دي المرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافه إيه بين السماء والأرض، ثم دنا فتدل جبريل عليه السلام فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له في الأبطح حين تجلى له على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شافه مرتين، مرة في الأرض لما كان سد الأفق، والمرة الثانية في ليلة الإسراء والإيه والمعراج عند سدرة الإيه عند سدرة المنتهى. ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ولم يره صلى الله عليه وسلم إلا في هاتين المرتين فقط، وبقية الأوقات في صورة رجل وغالبا في صورة دحية الكلبي. كان جبريل عليه السلام بيجي في صورة صحابي كان شكله جميل وحسن اللي هو دحية بن خليفة الكلب رضي الله عنه. يحيى ولا دحية؟ دحية دحية. في بعض الكتب بتذكر يحيى. لا دحية، لا دحية بن خليفة الكلب رضي الله عنه. فكان يأتي في صورة هذا الصحابي إذا ما كانش موجود، وأحيانا كان يأتي في صورة رجل لا يعرفه الصحابة زي في حديث إيه؟ حديث جبريل الطويل. فخرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الوجه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا إيه؟ منا أحد. فإذا جبريل عليه السلام يأتي في الغالب في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وأحيانا في صورة رجل لا يعرفه الصحابة. قال ومن الأول واحد أول وظيفة من وظيفة الملائكة اللي هم مين؟ اللي هو الموكل بالوحي ومن جبريل عليه السلام. اثنين ومنهم الموكل بالقطر، القطر اللي هو المطر، وتصريفه أو وتصاريفه حيث شاء الله حيث أمر الله، تصريف المطر حيث شاء الله أمر الله، وهو ميكائيل ونقول ميكائيل ممكن، وممكن برضه جبرائيل وإيه وجبريل. دي الأسماء ديت اسماء يعني دي أسماء قيل أنها عجمية ومعناها عبد الله، إيل يعني الله بالعبرية، فقيل أن جبريل هنا بمعنى عبد الله، فنقول جبريل أو جبرائيل، جبرائيل برضو ميكائيل أو إيه أو ميكال. وهو ذو مكان عليه اللي هو ميكائيل برضه ذو مكان عليه ومنزلة رفيعة وشرف عند الله عز وجل وله أعواء، برضو جبريل نفس الكلام، ربنا بيقول إيه ذي قوة عند ذي العرش إيه مكين مطاع ثم أمين. فدي وصف جبريل. هنا برضو ميكائيل له مكان عليا ومنزلة رفيعة وشريفة عند الله عز وجل وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر رب ويصرفون الرياح والسحاب حيث شاء الله عز وجل. إذا ميكائيل هو المسؤول عن القطر وإيه والأمطار، بس معاه إيه؟ معاه أعوان. من أعوان ميكائيل ملك اسمه الرعد، ملك اسمه ايه؟ الرعد. قال تعالى في سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده والملائكة ايه؟ من خيفته. فالرعد دي ملك من الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرعد قال: ملك من الملائكة معه مخراق من نار يسوق به السحاب حيث شاء الله. قالوا: فما الصوت الذي نسمعه؟ قال: زجرة الملك حين يزجر السحاب. واضح الكلام؟ فمن أعوان ملك القطر اللي هو من أعوان ميكائيل مين؟ ها؟ الرعد. يبقى إذن ميكائيل هو المسؤول عن القطر بس مع ايه؟ ها؟ أعوان. مع ايه؟ أعوان. زي ما ملك الموت كده، ملك الموت هو المسؤول عن قبض الروح بس مع ايه؟ ها؟ أعوان من الملائكة. طيب، ورد اسم جبرائيل، ورد اسم اقصد ميكائيل في بعض الاحاديث، وما ذكرهاش هنا، لكن الحديث حديث حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم سال جبريل: اي شيء عليه ميكائيل؟ قال له ميكائيل: ايه وظيفته؟ يعني النبي بيسال مين؟ بيسال مين؟ بيسال جبريل، بيقول له: وظيفه ميكائيل ايه؟ فقال جبريل: على النبات والقطر. على النبات والايه؟ والقطر. يبقى إذن ميكائيل عليه السلام موكل بالقطر والإيه؟ والنبات. موكل بالقطر والنبات. قال ثلاثة: ومنهم الموكل بالسور والنفخ فيه. السور اللي هو البوق اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في يد إسرافيل، وهو اسمه إسرافيل، اسمه إسرافيل. طبعا ما وردش اسمه في القرآن، ولكن ورد اسمه في بعض الأحاديث بأنه صاحب القرن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وكيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرناء، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن ينفخ فينفخ. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. يبقى كيف أنعم، حديث يقول كده كيف أنعم، مش موجود عندكم الحديث ده. كيف أنعم وقد التقم إيه؟ صاحب القرن القرن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه صاحب الإيه؟ القرن القرن. وأحنى جبهته خلاص، وأصغى سمعه ينتظر أن يبقى هو الوقت إسرافيل إيه؟ مستعد للنفخ في الصور، مجرد ما يأمره الله عز وجل إيه؟ ينفخ، لنفخة الصعق، ثم بعد ذلك نفخة الإمادة، أو في نفخة الأول قيل الفزع والصعق، وقيل أن الفزع والصعق هي نفخة واحدة بس، ثم بعد ذلك نفخة البعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وفي الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هو قيام ينزل، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل الكلام. يبقى ليه إسرافيل؟ ورد اسمه بقى صريح في حديث ضعيف اسمه حديث السور الطويل. حديث بقى كده حوالي صفحة ولا حاجة أو صفحتين، بس في ضعف، في ضعف. فاللي عايز يرجع له يرجع له بقى يجيب بعض الكتب، في موجود في بعض الكتب اللي بتتكلم عن دار الآخرة زي القرطبي وغيره، هتكتب بس كده حديث السور الطويل. حديث اللي هي السور الطويل لما ربنا يأمر ملك الموت ان إسرافيل ينفخ فكل الخلائق تموت، وبعد كده يبقى ملك الموت ويقول له انت بقيت، فيقول اما إسرافيل ويموت حملة العرش، ثم بعد ذلك يموت إسرافيل نفسه. واضح الكلام؟ دي حديث طويل كده في التضرب. هذا الحديث في سنده ضعف، لكن ذكر العلماء في كتبه. فطيب إسرافيل بقى جه في السنة مع ميكائيل ومع جبريل، الثلاثة بقوا في حديث صحيح. اسمع، قال: وهؤلاء الثلاثة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل، من أحد الصيغ في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. ذكروا بالثلاثة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. يعني يا فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أربعة: ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طب هل في تعارض؟ قل يتوفاكم ملك الموت واحد بس هو. توفته رسلنا، مفيش تعارض. إن اللي مسؤول عن قبض الروح مين؟ ملك الموت، بس له أعوان. الأعوان دول يأتون قبل قبض الروح معهم، إما في صور بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة، وإما في صورة سود الوجوه معهم مسوح منين؟ من النار. فيجوا عند الميت يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك ملك الموت. يبقى كأنهم بيجهزوا الميت، بيحضروا الميت لاستخراج الروح منه. فدي ملك الموت، ما فيش تعارض بين الآيتين. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أهو بالجمع، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وقد جاء في الأحاديث كحديث البراء اللي احنا قلنا بعد المغرب في درس العقيقة في درس بعد المغرب، في أن أعوانه يأتون العبد بحسن عمل، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة، خروجي أيات الروح الطيبة كان في الجسد الطيب، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر نسأل الله العافية، وأغلظ وعيد، ثم يسبقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت فلا يدعونها في يده بل يضعونها في أسفان وحانوط يليق بها. طبعا لم يرحمك الله، طبعا لم يصح في تسمية ملك الموت عزرائيل، ما فيش أثر أو حديث يدل على ذلك، لكن الله أعلم قد يكون اسمه ذلك فعلا، لكن هذا مما نقل عن أهل الكتاب. وإحنا في بالنسبة لأهل الكتاب أو بني إسرائيل لا تصدقون ولا تكذبون، واضح. فهو ورد فعلا في بعض أقوال السلف إن ممن كان ينقل عن بني إسرائيل فكان يذكر إن ملك الموت اسمه عزرائيل، لكن لم يثبت هذا في حديث في حديث صحيح. خمسة: قال: ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته وفي كل حالته، وهم المعقبات. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار له معقبات من بين يديه، معقبات الملائكة، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظ له من أمر الله. كلمة من أمر الله هنا بأمر الله، معنى من أمر الله هنا يعني إيه؟ بأمر الله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في ملائكة بتنبهك، تيجي معدي وعربية جاية بسرعة تقوم أنت معدي بسرعة لأن أجلك لسه ماشي. احيانا العين الصغير يقوم واحد لقه بزلطه تقوم جاي جنب عينه هنا بالظبط، الناس تقول لك ايه؟ العين عليها حارس. هي دي بقى العين عليها ايه؟ حارس. فدي مش للعين بس، مش للعين الصغار بس، لا ده هو احيانا ربنا ينجيك من حاجه كده مش تبقى لسه معدي من تحت بلكونه كده اهو وتبص تلاقيها بيت حاجه نازله ام سافل بلكونه ام نازل على الارض انت لسه معدي سبحان الله. يقول لك شوف سبحان الله يا اخي، لان اجلك لسه ما جاش، اجلك ما، لكن لو اجلك جه خلاص. حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولذلك بقول لك اذا جاء القدر لا يغني الحظ خلاص. لما سألوا أظن ابن عباس قالوا له: الهدهد يرى تحت الأرض، الهدهد بيبقى في السماء كده وشايف تحت الأرض، ينزل يجيب الدود والكلام ولا يرى الشبكة أمامه. فقال: إذا جاء القدر لا يغني الحظر، إذا جاء القدر لا يغني الإيه؟ الحظر. ولذلك سبحان الله أحيانا الواحد ينجى من كوارث حاجات موت موت فعلا يعني، وأحيانا تبص تلاقي من الزحلة يقول لك نزل طب ساكت ميت، مع انه نجا قبل كده من ايه؟ من كوارث سبحان الملك. ولذلك قال لك هنا: لا وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم ايه؟ حفظه، يرسل عليكم ايه؟ المقصود بالحفظه هنا قيل الحفظه الذين يحفظون الاعمال اللي هم الكتبه اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات، وقيل الحفظه اللي هم ايه؟ يحفظونه ايه؟ من امر الله اللي هم المعقبات يعني. ويرسل عليكم حفظه. طب إذا جاء القدر بقى: حتى إذا جاء أحدكم الموت خلاص توفته رسلنا وهم لا يفوتون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والمعقبات من الله هم الملائكة، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنه. مش حاجة تنبهك بقى، خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك موكل بحفظه في نومه. الله أكبر. ويشوف يا أخي، شوف رحمة الله بعباده، إن وانت نايم تقوم تلاقي إيدك سليمة ومناخيرك، شوف معين، شوف مناخيرك ايه مفتوحه، ايه تلاقيش حاجه دخلت فيها، وبقك مفيش حاجه دخلت فيه، ودنك ربنا بيحفظك وانت نايم. سبحان الملك، دي رحمه من الله سبحانه وتعالى. حاجات دي يا اخوانا هات وتزيك. احنا زي انا قلت قبل كده، ما يهمنيش تخلص الكتاب، انا يهمني انت خلصت ايه في حياتك، يهمني انت تربيت عليك في ايه في حياتك. ان الكلام ده مش يعدي، ان السؤال في الامتحان ما انواع الملائكه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، كل سنه وانت طيب. لا، ان الكلام ده يا اخوانا لابد نحس بنعم ربنا علينا. لما نقول اللي في ملائكه بتحفظنا، تحس برحمه ربنا عليك، واخد بالك الكلام ده. لا، احنا قلنا ان الدروس دي اساسها اسمها كده العقيده والحياه. العقيده ايه والحياه، لانك لو تربيت على العقيده صح حياتك هتبقى مستقيمه على شرع الله سبحانه وتعالى. لكن لو بتقلب نقلب وخلاص، لا لا، اهم حاجه تربى زي ما الصحابه تربوا رضي الله عنهم. ما كانش يهمهم ان يحفظوا كتير، لكن يهمهم ايه يا جماعه؟ يعملوا كتير، يعملوا كتير. قال: ما من عبد، شوف، الا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والانس والهوام، حتى الحشرات او العقارب او الحاجات اللي بتاذي، فما منها شيء ياتيه الا قال له الملك وراءك، ينبهك سبحان الله، إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. إلا شيء بقى خلاص ربنا قدره أن يحصل لك، دي مهما يحصل بقى ما فيش حاجة تنبهك. يبقى منهم المعقبات اللي هي موكلة بحفظ الإيه العبد، ستة. ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد. يبقى زي ما في معقبات، في حفظ وكتب بيكتبوا أعمالك، يحفظ بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون. وهؤلاء يشملهم مع من قبلهم قوله تعالى: ويرسل عليكم ايه حفظا، يعني الدليل اللي سخناه في النوع السابق اللي هو يرسل عليكم حفظا، ممكن تصقه هنا برضه ويرسل عليكم ايه حفظا. وقال تعالى: اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ايه قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه ايه رقيب. طبعا رقيب عتيد هنا الصحيح انها وصف وليس اسم. رقيب وعتيد، مش ملك اسمه رقيب وملك اسمه ايه عتيد، لا، ملك وصف انه رقيب. كلمه رقيب يعني ايه؟ يراقب اعمال العبد. وعتيد يعني يعد عليه اعماله. في بعض قال لك ان هم اسماء، لكن اكثر العلماء على انهم ايه اوصاف. لكن منكر ونكير اسماء، منكر ونكير ايه اسماء. فهنا قال لك ما يلفظ من قول، شوف برضه دي تعلمنا المراقبه لله، ان انت تحاسب نفسك على كل كلمه. شوف ما يلفظ من ايه من قول. لما واحد من السلف دخل على واحد بيئن فقال: إن الأنين يكتب، إن الأنين إيه يكتب، فما أن حتى مات. بدل ما أقعد ياني، أقول: يا رب يا رب خفف، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إيه من الظالمين. بدل ما أقعد أقول كلام ملوش لازم، واضح الكلام؟ لأن الآية بتقول ما يلفظ من إيه من قول إلا لديه رقيب إيه عتيد. وقال تعالى: فقال والذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات. وطبعا ورد حديث ان الله عز وجل يامر ملك السيئات الا يكتب الا بعد ست ساعات، يرفع القلم الى ست ساعات حتى يتوب العبد الى الله. بس ما يجيش واحد يهرج بقى ويعمل الذنب ويقول لك لما اشوف لسه ما جاش ست ساعات، قبل ست ساعات اقول استغفر الله. ده دي تهريج بقى، ده انت كده بتهرج، ده انت كده بتستهزئ بالنصوص. لا، ممكن تيجي بعد ساعة ما يتغفرلكش لأنك مستهزئ. ومن علامات تحويل الصغائر لكبائر الاستهزاء بالذنب، الاستهزاء بالذنب والإصرار. ف فمعنى الكلام إيه؟ ده ربنا بيفتح لك باب التوبة إن أنت لا تمكث كثيرا وإنما تبادر بالتوبة، لأن ممكن الست ساعات يجي لك فيهم ملك الموت ما تلحقش. واضح يبقى في ملك بيكتب الحسنات وملك بيكتب السيئات. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون إيه ما تفعل. يبقى من أعمال الملائكة ووظائف الملائكة أن نؤمن بأن هناك ملائكة موكلة بالإيه بكتابة أعمال العباد من خير وإيه من خير وشر. سبعة ومنهم الموكلون بخدمة القبر وهم منكر ونكير. وسأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوص في ذلك عند الكلام عن يوم الأحد. طبعا الإخوة اللي حضروا معنا درس المغرب سمعوا الأدلة دي أو الأحاديث بالتفصيل، وهنرجع برضه إن شاء الله نتكلم عنها في الكتاب هنا بعد حوالي ثلاث دروس بإذن الله. ثمانية ومنهم خزنة الجنة، في ملائكة ربنا جعلها خزنة على إيه؟ على الجنة. ومقدمهم رضوان، لم يرد اسم رضوان في حديث صحيح لكن ورد في حديث ضعيف، ورد ان خازن الجنة اسمه ايه رضوان لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. قال تعالى وسق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت، في الجنة قال وفتحت وفي النار قال ايه فتحت. ليه ليه في الجنة قال وفتحت؟ الواو بالثمانية، او لان الجنة لا تفتح حتى تستفتح، الجنة ما تتفتحش إلا لما يستفتحها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الإيه؟ فتح، يطرق الباب، يمسك بحلق الباب ويطرق فيقول خازن الجنة من أنت؟ فيقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فلذلك هي ما بتتفتحش غير لما ايه تستفتح، فلذلك قال ايه وفتحت. قال وايه وفتحت؟ او قيل انها هو الثمانيه لان ابواب الجنه كام؟ ثمانيه. فوانت بتقرا في سوره الزمر وسق الذين كفروا الى جهنم زمرا عشان ما تغلقش حتى اذا جاءوها وفتحت، ولا وفتحت؟ فتحت، لان ابواب النار سبعه. طب وانت بتقرا عن الجنه وسق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت، تحط الاولى هو الايه الثمانيه. وانت لو جيت تتبع ايات القران في المعطفات الثمانيه تجد ان في بعد رقم او عند رقم ثمانيه تجد في ايه واو، تجد في ايه واو في العطف. عندك الكلام ده في سوره التوبه، وعندك الكلام ده في سوره التحريم تجد ايه تجد. وبرضه في قصه اصحاب الكهف سيقولون خمسه سادسهم كلبهم رجل الله، ويقولون سبعه وايه وثامنهم كلبهم. فلما في رقم الثمانيه الثامن بيسموه الثمانيه. قال وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يبقى خازن الجنة ورد اسمه كده خازن الجنة، فيقول لي الخازن، خازن اللي هو خازن الجنة. وقيل اسمه ايه؟ اسمه يا جماعة رضوان، بس اللي ما وردش في الحديث صحيح ورد في حديث ايه؟ ضعيف. تسعة ومنهم خزنة جهنم اسمهم الزبانية، خزنة الجنة اسمهم ايه؟ الزبانية. ورؤساؤهم 19، يعني الرؤساء بتوع خزنة جهنم، لأن جهنم إيه؟ يؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعين ألف ملك. بس في بقى اللي هم الرؤساء بتوعهم اللي هم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين إيه؟ كفر. واضح؟ وربنا قال قبل إيه؟ عليها 19. ال19 دول 19 مش 19 ملك بس، لا ده دول الزعماء أو الرؤساء بتوع الإيه؟ الملائكة. مقدمهم مين بقى؟ مين الزعيم الكبير بتاعهم؟ مالك. وده ورد اسمه بقى في القرآن، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هم في ايه؟ في جهنم والعياذ بالله. ومالك دي ورد اسمه برضه في السنه صريح. نقرا الاول الايات بقى في سوره الزمر. قال ومقدمهم مالك، قال الله تعالى وسق الذين كفروا الى جهنم زمر حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا الى اخر الايات. وقال تعالى فليدعوا ناديه، سندعو الايه الزمني. لما ابو جهل تبجح وقال لهم الحقوا ده فيه 19 واحد بس في اللي ماسكين النار، انا أكفيكوا 10، أنا أكفيكوا إيه أبو جهل بجحته بقول 19 واحد ده إحنا نغلبهم بسهولة، أنا بس أكفيكوا أنا 10، أغلب أنا 10 الواحد وأنتوا قوموا بالتسعة الباقيين. فربنا قال فليدعو ناديه سندعو الزبانيه. قال وقال تعالى وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تظل لواحة للبشر عليها 19 لما الرؤساء بتوعهم أو الزعماء بتوعهم، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلى آخر الآية في سورة المدث. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا إيه ربك، طبعا ورد برضو اسم مالك في أحاديث أخرى ما ذكرهاش المصنف، منها مثلا اللي احنا ذكرناه في درس المغرب اللي ما رواه البخاري ان النبي اللي عايز يكتب الحديث ده يكتبه، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا كريه المراه كاكره ما ان ترى واذا عنده نار يحشها. النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل كريه المراه كاكره رجل كاكره ما ان ترى وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من هذا، اللي هو في حديث إيه حديث بتاع الرؤية الطويلة اللي احنا ذكرناه بس دي جزء من الحديث ما ذكرش، فقال إنه مالك خازن النار، إنه مالك خازن إيه النار. حديث بقى تاني بتاع الإسراء برضو اللي احنا ذكرناه المغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل إني لم آتي أهل سماء إلا رحبوا بي وضحكوا إلي غير رجل ما ضحك إلي، واحد بس سلمت عليه رد علي السلام بس إيه ما تحكليش. فقال فرحب بي ولم يضحك. فقال جبريل ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلقه الله، ولو ضحك لأحد لضحك إليك. ذاك مالك خزن إيه النار ما ضحك لأحد قط من يوم ربنا خلقه بتحكي، ولو ضحك لأحد لضحك إليك. ده طبعا يدلك أن الأمر صعب، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الأمر، قل أمين آمين. قال وفي صحيح مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام كل زمام في يد 70,000 ملك يجرها. يبقى دول الموكلين يا جماعة بخزنة الايه، دول اسمهم خزنة النار أو الزبانية في الزبانية 10. ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم، في ملك أو ملائكة موكلين بالإيه؟ بالأرحام، بالنطفة في الرحم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يبقى في ملك موكل بنفخ الروح فين؟ في الجنين في الرحم عند الشهر الرابع، وهو الملك ده اللي بيكتب ايه؟ اللي بيكتب الرزق والشقي او سعيد والعمل والكرم، فيؤمر باربع كلمات بالرزق والاجل والعمل وايه؟ شقي او سعيد. ودي بقى لما يجي لنا ان شاء الله الايمان بالركن اللي هو الركن السادس اللي هو الايمان بالقدر خير وشر، لما نتكلم عن قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، ان الكتابه دي كتابه الملائكه دي هي اللي فيها التبديل والايه؟ والتغيير. يعني انت بتسمع حديث دايما ايه من صره ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فالايه فليصل رحم. يبقى صله الرحم بتطول ايه العمر. طب ازاي تطول العمر وربنا سبحانه وتعالى جعل لكل اجل كتاب اذا جاء اجلهم لا يستخدمون ساعه ما يستخدمون؟ طب ازاي الكلام ده؟ قال لك الكتابه اللي في الملائكه هنا هي دي اللي فيها الايه التبديل التغيير. لكن ربنا بيقول ايه وعنده ايه ام الكتاب، عنده ام الايه عنده ام الكتاب. قال وده ان شاء الله طبعا تمام نتكلم عنه بالتفصيل بس الشيء بالشيء يذكر. 11 ومنهم حملة العرش، طبعا قال لك في الحاشيه تحت قال المصنف او قال المؤلف ومنهم حملة العرش والكروبيون. الكروبيون دول جه في لفظ في حديث بس حديث ضعيف عندك في السلسله الضعيفه، وياريت يا أخواننا لما يمر علينا حاجات زي دي انت بقى ترجع للحاجات دي. يعني طبعا لان الحاجات دي بتبقى حديث طويل عشان نجيبها هناخد الدرس كله في ذكر الاحاديث. فانت بقى دورك انت كطالب علم ان انت تروح بقى عندك بقى اللي عنده كمبيوتر اللي عنده كتب يروح يبحث بقى كلمه وتقرا الحديث بس تعرف ان الحديث ده ايه ضعيف. ان في حمله العرش الكمبيوتر حمله العرش هنا بقول لك ايه بقى ومنهم حمله العرش الذين قال الله فيهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الى اخر الايه في سوره غافر. وقال تعالى طبعا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ايه يعني يوم القيامه. فبعض العلماء قال لك ان الظاهر من الايه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه ان هم كانوا قبل كده ما كانوش كام ثمانيه. ودورت برضه بعض الاحاديث ان هم اربعه ان هم ايه اربعه من حمله العرش قيل ان هم اربعه من حمله العرش. وورد ذكرهم في حديث اللي عايز يكتبه يكتبه في بعض العلماء ضعفه وبعضهم حسنه. فالحديث بيقول ايه ان اميه بن الصلت دي كان من شعراء الجاهليه كان من الشعراء. قال رجل بصور تحت رجلي يمينه والنصب الاخرى وليس مرصد. اميه بن الصلت بيقول في بيت شعر ايه بيقول رجل وصوت ده أسماء حملة العرش يعني أسماء حملة العرش. رجل وصور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليس مرصد. فأبي بن الصلت يقول الكلام ده فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما سمع هذا البيت من الشعر قال صدق. قال إيه صدق. الحديث ده ابن كثير ذكره في تفسيره وقال إسناده جيد. والشيخ الألباني ذكر بعض الكتب في كتاب اسمه العرش الشيخ الألباني له كتاب صغير كده عن العرش فقال إسناده ضعيف. فالحديث يذكر لكن تبقى عارف ان حملة العرش ان هم اما اربعه لان المكان ثمانيه. طبعا والله لا يحتاج الى شيء يحمله. واضح الكلام؟ يعني دي حملة العرش هنا ليس معناه ان الله محتاج اليه. واضح ان الله عز وجل غني عن العالمين سبحانه وتعالى. وان حملة العرش دول يوم القيامه ياتي هؤلاء حملة العرش ياتون بالعرش ثم يجيء الله عز وجل وجاء ربك والملك صف فانصف نؤمن بصفة المجيء ولكن لا نكيفها. فيأتي ربنا عز وجل كما يليق بجلاله يستوي على عرشه ليحكم ويفصل بين الايه إن ربك هو يفصل بينهم في مكانه في ايه يفصل بينهم يوم القيامة. يبقى حملة العرش ثمانية. قال من هذه الآية استشعر بعضهم من هذه الآية أنهم اليوم ليسوا ثمانية لأن الآية بتقول ويحمل عرش ربك فوقهم إيه؟ يومئذ ثمانية فهم الوقت بالثمانية. وقيل في تفسير الثمانية أقوال منها ما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والشعب وعكرمة والضحاك بن جرير ثمانية صفوف من الملائكة. يعني ثمانية هنا مش ثمانية إيه؟ ملائكة ده ثمان إيه؟ صفوف. وبعضهم قال إن ثمان الثمانية دول رؤساء حملة الإيه؟ العرش. واضح إن هم مش ثمانية مش ثمان ملائكة بس، لا ده ثمان صفوف. قال ولأبي داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شوف بقى واحد بس من العرش شكله إيه؟ أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملة العرش. هم حملة العرش واحد بس منهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. طبعا ورد بقى بيت الحديث إيه رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن. شوف بقى عظم بقى هذا الايه الملك. طبعا عظم هذا الملك يدل على عظمه الخالق سبحانه وتعالى. طبعا كل الحاجات دي من الغيبيات التي نؤمن بها ولا نكيفها. واضح ولا نكيفها. انهم قريبون من الله عز وجل والكروبيون برضو فيها معنى ثاني لكن لا أشكال. لكن دي لأن هم أقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. هي بالكاف ولا بالكاف؟ لا بالكاف بالكاف بالكاف الورد في الحديث بالكاف. ولان طبعا لما ربنا يوحي بالوحي فاول من يسمعه مين؟ جبريل عليه السلام وحمله الايه؟ وحمله العرش. فياخذه من الفزع والرعده ما ياخذه حتى اذا فزع عن كل يعني ازيل الفزع من شده الكرب وشده اوامر الله وعظم اوامر الله بياخذه من ايه؟ الكرب والفزع. 12 من وظائف الملائكة: ومنهم ملائكة سياحون، يعني سياحون يضربون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر كما في صحيح مسلم، حديث طبعا عارفينه كلنا إن في ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، إذا وجدوها درس كده زي اللي احنا قاعدين فيه هلموا ثم يظلونهم بأجنحتهم إلى السماء فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي وهو أعلم، تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول الله أشهدكم أني قد غفرت لهم وأني أدخلتهم الجنة ونجيتهم من النار. بلك فيقول ملك من الملائكة: يا رب إن فيهم عبد فلان عبد الخطاء جاء لحاجة، ممكن واحد مش جاي عشان يسمع الدرس، ممكن واحد جاي مع واحد صاحب، واحد رايح يقابل واحد صاحب عمره ما حضر درس ولا جاي للدرس اصلا، لكن شوف من رحمة ربنا انهم القوم لا يشقى بهم ايه جالس. فدول الملائكة سائحون في الايه في الارض. 13 ومنهم الموكل بالجبال، في ملائكة موكلة بالايه بالجبال. وقد ثبت ذكره في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى بني عبد يمين وعوده منهم في الطائف، وفيه قول جبريل له صلى الله عليه وسلم: ان الله قد سمع قول قومك لك. عارفين القصه ولا مش عارفينها؟ لما اتهموه بالجنون واحد قال له: الم يجد ربك غيرك ايها اليتيم، واحد تاني يقول له: لو ان الله ارسلك لمزقت اسطار الكعبه. فخرج وبعدين ما اكتفوش بكده كمان تسلطوا على الصبيان والمجانين يقصفوه بالحجاره حتى ادموا قدميه الشريفتين، ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفق الا بقدم السعاد، يعني مش حوالي 50 او 70 كيلو، واخد بالك؟ مش على رجليه بتنزل. فجي جبريل قال له: لقد سمع الله قول قومك، وهذا ملك الجبال، مره بما شئت، شوف انت عايز منه. فملك الجبال قال له: ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين. فقال: بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. دي بعض وظائف، طبعا مش الوظائف دي بس، وظائف تانية، لان ربنا يقول: وما يعلم جنود ربك الا وما يعلم جنود ربك الا. وورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن البيت المعمور انه يدخله كل يوم 70,000 ملك، واذا خرجوا منه لم يعودوا فيه اخر معلم، والحديث رواه البخاري. طيب بعد ما عرفنا هذا الكلام، الواجب ايه على المسلم؟ يعني احنا واجب علينا ايه بعد ما عرفنا ان من اركان الايمان الايمان بالملائكه؟ اول واجب علينا ان نحقق هذا الركن. طب كيف نحقق هذا الركن؟ ان نؤمن بالملائكه اجمالا وتفصيلا. اجمالا يعني ايه؟ نؤمن بوجود الملائكه، بان الله خلقهم من نور، بانهم عباد مكرمون اللي احنا قلناه في الاول، وان لهم اعمال ووظائف وكلهم الله بها. دي الايمان الايه؟ الاجمال. طب الايمان التفصيلي، ان نؤمن بما سماهم الله في كتابه او سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بقى بجبريل وميكائيل واسرافيل، واضح الكلام، وبحمله العرش اللي هو التفصيل اللي احنا ايه ذكرناه. دي اول حاجه واجب علينا فيه. الواجب الثاني ان نحب الملائكه وان نواليهم. نحب الملائكه وان ايه؟ عشان ما نبقاش زي مين؟ زي اليهود اللي عادوا جبريل، احنا بنحب كل الملائكه، واضح الكلام. ثالث حاجه من مودتنا للملائكه وموالاتنا لهم اننا لا نؤذيهم. لا ايه؟ لا نؤذيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذي اكل ثوما او بصلا ان ياتي الى الايه؟ المسجد، وقال ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه ايه؟ بنو ادم. ان انت ما تاذيش الملائكه بالمعاصي، لان الملائكه بتتاذى بالايه؟ بالمعاصي. فان انت تكف عن العصيان، ان انت تستحي من الملائكة، تستحي من الملائكة، يعني انت دلوقتي بتخاف ان انت تعمل حاجة غلط قدام ابوك او امك، قدام زوجتك او عيالك، تبقى خايف، تبقى قاعد في الأوضة ان عيل صغير يدخل عليك، صح كده ولا لا؟ طيب ما تفتكر ان في ملاكين لا يفارقانك، اللي هو رقيب وايه؟ وحديد، يكتب الحسنات والآخر يكتب الإيه؟ السعيد. فنستحي من الإيه؟ نستحي من الملائكة، نبعد عن أي شيء يؤذي الإيه؟ يؤذي الملائكة. كذلك نتشبه بالملائكة، نتشبه بالإيه؟ بالملائكة. ألا تصفون كما تصف إيه؟ الملائكة عند ربها يترصون في الصف ويتمنون الصفوف الإيه؟ الأم. كان نفسي طبعا أخذ كمان لآخر الباب، كان قدمنا ساعتين كمان لسه، بس يا الله عشان الإخوة اللي هروا مصالح ولا التاوي ولا نكمل. لا اللي يعني قليل نفهمه خير من كثير تناموا فيه. ده مقصر عن كمان. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الدرس الجاي إن شاء الله ناخد درس، درس فقه ودرس عقيدة، ولا نعمل نكتفي بهذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم.